كرام، ما زلنا في سلسلة الردود على عدنان الرفاعي فيما جاء به على قناة دريم، هو وأيضا الدكتور عمار علي حسن في برنامجهم الذي جاءوا به في سبيل الحكمة. يعني يمكن النهاردة مشاهدينا الكرام نتحدث عن أهم النقاط المهمة التي جاء بها في كلامه، طبعا ربط بهذه الآية الكريمة التي تقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وقال عن أهل السنة والجماعة أنهم يأتون بالأحكام المناقضة لكتاب الله تعالى، وقال أن طبعا القبلة والمباشرة من الرفث بدليل مسألة الحج في القرآن الكريم، وذكر حديث البخاري رقم 1792 عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وأيضا في حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه. يعني طبعا ذكر هذا النص، وذكر أيضا نصوصا كثيرة ترتبط بمسألة المرأة الحائض.